قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل يا محمد اللهم قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فربي هو فاطر السماوات والأرض، لأنهم يقولون هذا يريدون إشراك الله في كل شيء، حتى لو ذكر الله لابد أن تشرك هذه الأصنام والآلهة. طب الله فاطر السماوات والأرض، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات، الفاطر هو الخالق، ولكن تختلف كلمة الفاطر عن الخالق بأن كلمة فاطر يخلق الشيء على غير مثال سابق، لذلك لا يوجد لها مثال سابق، يعني ليس له نموذج من قبل. أنت تصنع صنعة وتعمل شيئا بباب تقليد، تتصور شيئا كان من قبل معمول فتقلده، هذا يصنع كرسيا لأنه رأى كرسيا من قبل، يصنع هذه الأريكة، هذا السجادة، تعمل لأنه في أمامك نماذج. أما هذه السماوات والأرض فليست لها نماذج من قبل، فالله فاطر السماوات والأرض، خلقها بغيم غير مثال سابق، ولا نموذج ولا أحد، ولا هذه أول حاشية. إذن هذا هو الفاطر. فإذا لأن ممكن تخلق شيئا وهذا الشيء يكون على مثال سابق، أما الفاطر لا يكون على مثال سابق. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عالم الغيب والشهادة هو الفاطر السماوات والأرض، فهو الذي يعلم. وهل هذه الأصنام، هل أصنامكم تعلم الغيب؟ هل أصنامكم تعلم ذلك؟ لا تعلم. آلهتكم تعلم الغيب؟ لا تعلم. عالم الغيب والشهادة يعني يعلم الغيب والشهادة، الشهادة الحضور، يعلم. نحن قد يقول قائل طب ما هو الإنسان أيضا يعلم الحضور، نحن نشاهد بعضنا البعض الآن، نعلم من هو الذي يحضر الآن. نعم أنت تعلم هنا جزئيا، لكنك لا تعلم خارج هذا المكان الذي نصلي فيه الآن، لا تعلم شيئا، فهذا غيب عنك الآن، وهو وأنت حاضر فيه، لكن وراء هذا الحائط وهذه الحوائط وهذه الجدران أنت لا تعلم شيئا، ورغم أنها موجودة وأنك تعلم أن هناك أناسا يتحركون الآن في هذا الشارع أو في هذا الحي، لكنك لا تراهم ولا تعلم شيئا عنهم. فالله يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لأن هؤلاء المشركين كانوا يشغبون ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من بعض الضعفاء، وهناك من المؤمنين من يريدون أن ينتقموا من هؤلاء أيضا، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه هذه الآيات للتثبيت وللتسلية أيضا، لكي يسلي نفسه وليصبر نفسه على تحمل هذا الأذى، عندما يقول قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك في الفتيل والقطمير، في الصغير والقليل والكبير، في كل ما يفعلون الكفار فيما بينهم، والكفار عندما يعتدون على المؤمنين، والمؤمنون أيضا يحكم الله فيما بينهم. كل هذا الله سيقضي ويفصل فيه يوم القيامة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الرسول يستسلم لربه ولا يركن لهؤلاء الذين يشغبون عليه، لأن في تلك الفترة المكية كان صوتهم عاليا ولهم ضجيج ولهم الحكومة ولهم السلطان ولهم القوة، فهذه المسائل تؤثر في الناس، ولذلك فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه هذه الآيات أن يدعو الله ويقول لهم: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صحيح كما في صحيح مسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سأل السيدة عائشة ماذا كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في الليل، يعني يفتتح في صلاة الليل يقيم الليل، كان ماذا كان يقول؟ كان هو يتأول القرآن هنا، كان يقول: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء على صراط مستقيم. هذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الليل، بيفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء ويتأول الآيات هذه. إذن هذا هو الرد على هؤلاء أولا. طب هؤلاء لا يغرنك كثرة هؤلاء الظالمين ولا ضجيج هؤلاء الظالمين وما أكثرهم في كل زمان ومكان، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا هؤلاء المشركون، لأن قلنا لكم إن الظلم الشرك هو ظلم. ما هو الظلم؟ الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، فالظالم يضع الشيء في غير موضعه. لذلك أنت عندما تتكلم مع إنسان ترى أنه يعوج ولا يعدل تقول عنه أنه انحرف أو وضع الشيء في غير موضعه، تقول أنت ظالم لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فالظالم هكذا، فالذي يعبد غير الله وضع شيئا في غير موضعه، وضع وجه عبادته إلى غير الله فهو ظالم. ولذلك كما في القرآن الكريم عندما في وصية لقمان لابنه: يا بني إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن عندما أقول للظالم هذا مشرك، هذا المشرك هو ظالم. نعم، ولذلك كلمة الظالمون في القرآن إذا قيلت فيقصد بها هؤلاء الكفار كفر أكبر. لذلك في الظلم ظلم أكبر، والفسق فسق أكبر، والكفر كفر أكبر. إذا جاءت معرفة هكذا تعلم أنها يقصد بها الظلم اللي هو المخرج عن الملة. لكن قد يكون الإنسان فيه نوع من الظلم، قد يكون فيه نوع من الفسق، قد يكون فيه نوع من الكفر، الكفر الأصغر، كل هذا لا يخرجه من الملة. يخرجه من الملة إذا أتى بالكفر الأكبر أو بالظلم الأكبر أو بالفسق الأكبر. إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء الظالمون ولو أن للذين ظلموا، لو أن الافتراض هو لا يحدث أصلا، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، يعني يمتلكون ما في الأرض جميعا من قصور وضياع وحدائق وكنوز، ما في الأرض جميعا يعني منذ آدم إلى قيام الساعة يملكونها فعلا، ومثله معه، تخيل يعني ضعف ما في الأرض جميعا، مضاعف لو يملكون كل ما في الأرض من أموال ومن كنوز ومن بحار ومحيطات وكل هذه الثروات ومعها الضعف أيضا مضاعفة، ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يتمنون أن يتقبل الله منهم هذا في مقابل ألا يعذبهم لما رأوا العذاب. عندما يرون العذاب، وهذا العذاب لاحظ سوء العذاب، وليس القضية العذاب فقط، ده العذاب في حد ذاته، هذا العذاب سوء، فسوء العذاب أشد أنواع العذاب. ولذلك ودوا لو افتدوا بالدنيا، لو يملكون الدنيا ويقدموها من أجل ألا يعذبوا، ومن أجل أي ألا يمسهم هذا العذاب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لافتدوا به، يكونوا فداء لهم. هذا لذلك هذه الآية عندما أنت تقرأها كمؤمن وكمسلم مسكين مضطهد، وترى هؤلاء الأغنياء والأثرياء، وترى هؤلاء المستكبرين في الأرض، إذا كان الله يقول ما حجم ثروة هذا الأغني بيل جيت مثلا، هؤلاء الأغنى أغنياء العالم من الخليج وغيره، وهؤلاء السفهاء العرب، وهؤلاء يعني واليهود وكل أصحاب الميكروسوفت وغيره، يعني وحتى الرؤساء، يعني إيش يعني الله يتكلم عن لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ده هم يملكون جزءا من الثروة، يعني جزءا هم أغنياء بالنسبة لدنيانا هذه أغنياء، لكنهم لا يشاؤون شيئا عندما تقارن ذلك بالقرآن. طب ماذا ستنفعهم؟ سيموتون ويحشرون إلى جهنم إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا، خلاص انتهى الأمر. يعني تجعلك أنت كمؤمن يعني لا لا لا لا تتطلع إلى هذه الثروة، ولا إلى هذه الفتنة، ولا إنك تنظر إليهم، فتحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه، يعني أحمد الله على النعمة التي أنت فيها، وإلا لو ابتلاك الله بالمال أو ابتلاك بالثروة أو ابتلاك بالغنى ممكن تضل لا تدري. وهذا الذي سنضرب فيه المثل فيما بعد. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية فظيعة مزلزلة. لماذا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ هؤلاء كانوا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم، أو أن ما يقومون به أفعال يغفر لها، أو أنهم ما كانوا يتصورون أنهم سيحدث ذلك لهم، أنهم سيلاقون هذا المصير. هم طبعا ماتوا، هم فعلوا في الدنيا ما فعلوا، وظنوا أن كل شيء كما كانت لهم حظوة في الدنيا ستكون لهم، وإن لنا عند الله لزلفى، يعني عندما سيموتون أيضا إذا كان غنيا في الدنيا وكانت تفتح له الأبواب في الدنيا وكان معززا في الدنيا والناس كلها ترحب له وتسلم عليه، فكر هذا عندما يذهب في الآخرة ما شاء الله ستفتح له الأبواب وسيكون مقربا عند الله والله راضي عنه سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني الفقير يظل فقيرا وهو الغني يظل غنيا، وهذا الذي يتمرد على الله ويحد الله رغم غناءه هو عنده ضمانة، الله أعطاه الضمان في دماغه، هو الفاسد دماغه في دماغ فاسدة، فهو يظن أنه إذا بعثه الله سيبعثه على نفس المنزلة الكبيرة في الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أنه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظهر لهم ما لم يتخيلوا، كانوا يتخيلون شيئا فيواجهون النار ويواجهون سوء العذاب ويواجهون الهول، هذا ما لم يكن يحتسبون. ولذلك بعض السلف هذا التابعي الكبير محمد بن المنكدر كان من الزهد والورع والتقوى بمكان، عالم كبير جليل رحمه الله، وهو في الاحتضار الموت في الموت في سكرات الموت كان يجزع كثيرا، قالوا يعني أنت صاحب التقوى وورع وأنت يعني هو الرجل سيرته ما شاء الله كيف تجزع، ما لك يا ابن المنكدر وأنت تعمل الصالحات ونشهد بذلك. فقال والله إني لا أجزع من هذه الآية، أخشى من هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لا أدري ما يخبأ لي وما أدري لعلي أجد ما لم أحتسب. الرجل هذا مؤمن وصالح ويعبد الله ومن الزهاد أصحاب الورع، ورغم ذلك يقول يجزع هو في سكرات الموت ويقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يبكي من أجل أنه يخشى متذكر، وهو في سكرات الموت يا جماعة، في سكرات الموت وهو يتذكر قول الله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يبكي ويقول أخشى أن يفاجئني الله ما لم أكن أحتسب. تخيل أن نحن ولسنا بهذا الورع ولا التقوى ولا عمل الصالح بنفس هؤلاء، فماذا عساك أن تقول لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هؤلاء من الورع بمكان ومن الزهد بمكان في هذه القرون الخيرية القديمة كانوا يقولون ذلك، ومن التابعين كان يقول وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، رغم أن الآية كانت في الكفار وكانت في كفار قريش هؤلاء الظالمين، رغم ذلك الذين ظنوا أن الله سيغفر لهم وظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيتقبل منهم أو أن ذنوبهم هذه لا يعاقبون عليها، وفي رغم ذلك ثم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ليس هذا فحسب، وبدأ لهم مرة أخرى، وبدأ يعني ظهر، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، ظهرت هذه المصايب، ظهر كفر الكفريات والأعمال الكفر والمعاصي كلها ظهرت أمامهم. بدأ لهم سيئات ما كسبوا، ما اكتسبوه في الدنيا وما كسبوه بما فعلوا، يعني الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بما كسبوا وحاق بهم، أحاط بهم ما لم يكونوا ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يحذرهم من العذاب ويحذرهم من الاستمرار بالكفر، وهذا في مكة، نحن نتكلم الآن في مكة، ورغم ذلك كانوا يشغبون. وهذه الآية صالحة في كل زمان ومكان أيضا، هذه كما يستهزئون، كما قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هكذا فعل هؤلاء دائما يستهزئون. سبحان الله، هذا سيأتي اليوم الذي تحاط بهم هذه الذنوب وهذه السيئات، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ألم تكن تستهزئ؟ ألم تكن تسخف بنا؟ ألم كنت تقول أعطيه، أريد ماء باردا، أعطيه ماء باردا، فيعطوه ماء سخنا مغليا يقطع الأمعاء، أريد أن أنام، يضربونه، يسلطون عليه الأضواء، يعذبونه في الدنيا، يسخرون منه، يستهزئون به، غني، العب، اجري، اعمل ما يفعل هؤلاء الظالمون في المساجين وغير ذلك. هذا الذي يحدث، استهزاء، يسخرون منك، يسخرون من شكلك، يسخرون من هديك الظاهر، كل هذا سيواجهونه يوم القيامة. حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هذه هي المسألة ببساطة جدا. فلذلك اطمئن يا محمد صلى الله عليه وسلم، اطمئن أيها المؤمنون في ذلك الوقت العصيب، وهذه العصابة المجرمة التي كانت متسلطة في قريش في ذلك الوقت من الوثنيين الذين كانوا يحاربون ويعذبون المسلمين، اطمئنوا جميعا، فإن كل ما يفعلونه هذا سيحاط بهم يوم القيامة وسيواجهونه يوم القيامة. ولذلك، لأن المسألة فيها تمحيص وفيها بلاء، الآيات هذه والصور في القرآن الكريم دائما تركز، لأن هذا الدين ليس لعبة يا جماعة، هذا الدين مجرد أنك استسلمت وأذعنت وخضعت، إذن أنت هنا تقول أنا يا رب مستسلم لك، افعل ما تشاء بي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم، أنا لا أتمنى بلاء البلاء ولا أتمنى لقاء العدو، ولكن إذا بليتم فاثبتوا، إذا واجهتم العدو فاثبتوا. هنا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه انظر، إنسان ما أتعسه ما أشقاه، عندما يكون في ضر يدعو الله سبحانه وتعالى، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طب لو عندما ينجيهم إذا بهم يكفرون، يرجعون إلى المعاصي مرة أخرى. هذا واحد يكون مريض في المستشفى، قل إذا شفاني الله، والناس تزور وتعود ما شاء الله، قل لك إذا شفاني الله إن شاء الله سأذهب إلى المسجد وأصلي ما شاء الله الصلوات كلها في المسجد، وأصلي الليل وأقيم الليل وأفعل وأتصدق. فلما شفاه الله وعفاه عاد إلى عادته القديمة، ونسي ما كان يدعو الله سبحانه وتعالى من قبل. إذن فإذا مس الإنسان ضر دعانا، دائما الإنسان هكذا ولا بد أن يدعو الله، فإذا دعانا بيدعوه الآن فلما كشفنا ضره، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة، خولناه نعمة أعطيناه نعمة، يعني هذه ما يدعونا أصابه ضر في أي شيء، إما كان في سجن فكشفنا ضره بأن أفرج عنه، أو كان في مرض، أو كان في ضائقة، أو كان في مشكلة، أو في أي شيء ضر، نوع ضر، أي نوع من أنواع الضر الذي يتضرر منه الإنسان ويشكو منه، الله كشف عنك الضر. ماذا حدث؟ فلما خولناه نعمة منا، أي من الله، نعمة منا وليس من أحد ولا من الدنيا، ما لا من أي مخلوق، هذه من الله نعمة منا، سماها نعمة. وإن تعد نعمة الله لا تحصى، ما أكثر النعم، لأن الله عندما يفرج كربك تعلم هذه نعمة، كيف النعمة يعني تنعم بها، تستمتع بها. ودليل على ذلك المصاب الذي يتألم عندما يخفف الله عنه ويرتاح الإنسان ويكون صحيحا، تجده هو في نعمة، لكن للأسف لا يشعر، يشعر ينسى الإيه؟ ينسى المرض، وينسى الألم، وينسى الأوجاع، وينسى التعذيب، وينسى الضيق، وينسى هذه الإيه؟ هذه الظروف الصعبة التي كان فيها. فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، ألا هو خلاص يعني إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نفس القصة ونفس الموضوع، هؤلاء قالوها من قبل، دائما عندما ينجيهم الله ويعطيهم هذه النعمة ويقول لك، تقول له يا أخي تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا المال الذي عندك، هذه الصحة التي عندك، يقول لك الحمد لله أصلا أنا رياضي وأذهب كل يوم وأتريض وأروح الجيمنيزيوم وأفعل الأفعال ما شاء الله، يعني أنت شوف نسب هذا فقط لشيء، لسبب مادي، نعم شيء هذا لكن نسبه هكذا، يعني إنما أتيته على علم عندي بسبب كفاءتي وقوتي وأننا بذهب وألعب وأجري وأتريض فقط بدون توفيق من الله لا. وهذا الذي يتكسب من المال يقول لك يا راجل، يقول لك لا ده بشطار، أنا بفتح ما شاء الله، بفتح من الساعة من الفجر وأعمل بكد، وهذه بمخي، إنما أتيته على علم عندي، هذه بشطارتي لأنني في التجارة، أنا ماهر في التجارة، بفتح من الصباح وأركز. طب خير، ما قال لك هذا جيد افعل هذا، لكن تنسبه لنفسك، إنما أتيته على علم عندي بدون فضل من الله، بدون توفيق من الله، هكذا الإنسان، إنما أتيته على علم عندي. طب ما الله ممكن يسحب منك الصحة بالسلامة، روح افتح المحل، روح اعمل الرياضة، خلاص سحب منك فقط الصحة. العقل، قولك انا عندي عقل ما شاء الله، حسابات وتاجر ماهر ذكي جدا، ها وبعدين بعد ذلك ماذا سيحدث؟ طب الله سحب منك الذاكرة هذه، صرت مثل الايه؟ انسان مثل المجنون، مثل راح عقلك، راح ذهب عقلك، أين العبقرية هذه؟ صرت مجنونا، صرت شخصا آخر، لا حتى أقل شيء تكون فيك تخريف، مجرد خلل في المخ، ربنا يسلط عليك فيروس بسيط. عندما أتيته على العلم، أنا ذكي جدا لدرجة العبقرية، بيعمل حسابات ويستطيع يدخل البورصة ويعمل الأشياء وهكذا، هو يظن أنه إنما أتيته على علم عندي، هذا العلم الذي تظنه إنه من عندك أنت، بل هي فتنة، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. يعطي لك المال ويعطي لك الصحة، هذا استدراج من الله، فتنة، ابتلاء، بلاء. أحيانا في بعض الناس سبحان الله لو وضع يده في التراب يطلع مال، بيشتغل في أي حاجة ما شاء الله ربنا رزقه. في ناس مساكين مهما عمل تلاقيه ضيق عليه، مقدر عليه رزقه ضيق خالص، كل ما يذهب لعمل لا يفلح، كل ما يذهب إلى عمل يفشل. وفي ما شاء الله كلما يفتح مثلا عملا ما شاء الله مشروعا ربنا يفتح عليه، إياك إياك من الغرور، إياك أن تغتر بهذا، هذا قد يكون استدراج من الله سبحانه وتعالى، هذا استدراج، قد يكون هذا استدراجا من الله سبحانه وتعالى لك وفتنة لك ليبلوك أتشكر أم تكفر. أتقول إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. قد قالها الذين من قبل، ناس قالوها من قبل، هؤلاء هم كفار قريش، الرسول كان يجادلهم، كانوا يقولون أيضا هكذا، نحن أصحاب التجارة وأصحاب العلم وإحنا نستطيع نفعل، كانوا يجادلون الرسول هكذا بنفس هذه العقليات. فالله نزل لهم قلوبها أنما أوتيتوا على علم، بل هي فتنة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ناس أغبياء لا يعلمون ماذا يحدث من هذا الذي يحدث في هذا الكون، هم يظنون أنها من عندهم ومن شطارتهم، وهذه فتنة وابتلاء واستدراج من الله. قد قالها قوم من قبل، قد قالها الذين من قبلهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الذين قالوا نفس القصة، قالوا إنما أوتيته على علم عندي. ولعل نذكر قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة من الرجال، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، ولا تبغي الفساد إن الله لا يحب المفسدين. هذا قارون كان أوتي من لا يوجد في تاريخ البشرية من هو وصف بهذه الأوصاف مثل قارون، لم يأتي، يعني لم نعلم حتى علماء الذين ينبشون في الماضي وفيما في هذه المسائل، لا يوجد مثال بهذا الوصف الرهيب في القرآن. يعني الرجل الكنوز المفاتيح فقط بتحملها الرجال أولي القوة، مفاتيح الخزائن عبارة عن تحمل، وهذه فسرناها في سورة القصص قديما بالتفصيل، لكن أنا أشير إلى مناسبة هؤلاء الذين قالوها من قبل، هذه مفاتيح وكنوز. طب بالله عليك تخيل ما في داخل هذه الكنوز، يعني داخل هذه الأماكن، العبارة بقى عبارة عن أماكن أبنية ضخمة جدا ومفاتيح ليست مفاتيح عادية، كل من كثرتها تحمل، يحملها الرجال أولي القوة، يعني هذه مفاتيح، فطب كم عددها؟ وهذه في بلد مثل مصر في ذلك الوقت، يعني مسألة ضخمة جدا، ولذلك إن هذا الغرور أصابه والكبر أصابه، وعندما نصحه قومه الصالحون قالوا لا تفرح، لا تتكبر، كل أنا عندي فرحان، هو فرحان بالمال، وكل الفرعون نفسه كان يستدين منه، الفرعون نفسه كان يحتاجه كثيرا، لأن دائما السلاطين والفراعين والحكام دائما يحتاجون إلى الأغنياء، في علاقة بين الغني والأثرياء، هؤلاء دائما السلطة والمال، فدائما يحتاجون بعضهم البعض، وكانوا يحتاجونه. ماذا أجابهم بعد أن نصحه قومه وقالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا هذه علم عندي، هذه تجارة شطارة، هذه التجارة وأن هذا علم عندي نتيجة هذه الإمكانيات الهائلة التي لدي، قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم، شوف الله سبحانه وتعالى يرد عليه هذا الذي احتج بالعلم، لأن قارون بالناحية المادية، طب كيف هذا استطاع يحصل بذكائه بخبرته بعقله جبار؟ نعم، لكن هذا العقل، عقل كانت فتنة من الله سبحانه وتعالى وابتلاء. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا في أقوى من قارون، هذا المثال يضرب في قريش، من أنتم بالنسبة لقارون؟ وتخيلوا قارون عندما يقول الله عن قارون ذلك، يقول يا قارون هناك من كان هناك أقوى منك وأكثر منك، وهذا دليل في القرآن على أن هناك أقواما كانوا أغنى في الزمن الغابر، من قارون، وهو الله سبحانه وتعالى يقول قد أهلك الله، ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، مش قرن واحد، من القرون. يعني قارون كان في أيام نبي الله موسى، تخيل معنى ذلك في ما قبل ذلك من قرون كان فيه أغنياء وأثرياء وأقوى من قارون، لكن الوصف الذي وصف في القرآن لا يكاد يذكر مرة أخرى. يعني لهذه المفاتيح وهذه القوة، ها تخيل هذه المفاتيح وهذه القوة، هناك من القرون من قبل قارون كانوا أقوى من قارون، تخيل كانوا يحملون المفاتيح رجال أولو قوة، فما بالك بالقرون الذين سبقوا قارون، لأن الله بينذره، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أقوى منه أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هؤلاء هذه قوة ادعى العلم، إن أنا أتيته على علم، ماذا حدث؟ حتى فتن الناس. أصل المال يا جماعة بيفتن، المال والسلطان يفتن، وهذا هو اللي بيدمر الدين ويدمر المجتمعات، هذه المال والسلطان. ولذلك قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الناس الضعاف قالوا لما رأوا ناس فقراء وناس ضعاف النفوس يتمنون، يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل بيل جيت، وليس لنا مثل مايكروسوفت، وليس لنا اللي هم الجماعة الأثرياء هؤلاء، أنا لا أحفظ أسماءهم طبعا، ليت لنا هؤلاء مثل هؤلاء الأغنياء إنه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل. وقال انظر، يعني هو فريقان يتجادلان معا، مجموعة من المفتونين في الدنيا ومجموعة من أولي العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة ولا يلقاها إلا الصابرون. ماذا حدث بعد هذا الجدال؟ نصيحة بين الطرفين، هؤلاء يا عم خليك في نصيحتك لا تتكلم، والآخر كله يا ريتني ليت لنا مثل بس فقط ربع اللي عندي قارون، يا ليت لنا مثل، وتاني قلوب اتقوا الله ويلكم ثواب الله خير من كل هذا. فخرج في يوم الزينة، بقى يوم الله يوم الزينة قارون، تخيل يوم الزينة، معنى يوم الزينة، معنى يوم الزينة البلاد كلها بتتزين، والطبول والمزامر والأغاني، وهذه ينصب له عرش، والناس وكل الناس تحمل هذا العرش، والخيول المزركشة والألوان، تخيل منظر رهيب جدا في بلد في مثل مصر، وفي وقبل الظهيرة، ويخرجون هكذا بهذه الموكب ضخم، والناس تخرج فقط لتشاهد الموكب مثل ما يحدث في أيامنا هذا، الناس تخرج في الملكة مثلا بتزور مكانا معينا، أو في عيد الميلاد، أو مش دائما الناس تحب الملوك والرؤساء وتقف على الصفين لكي يشاهدوا، تخيل هؤلاء في ذلك الزمان والناس محرومة لا يوجد عندها شيء، تشاهد مع هذا قارون اللي عنده بيشتري كل شيء، المقرب من فرعون، هو يعتقد يكون عنده سلطة المال أقوى من السلطة العادية. فخرج في قومه، فخرج في على في على في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخسفنا به وبداره الأرض. مجرد ما خرج وبعد أن وصل إلى قضاء الله إلى الموعد المحدد، الأرض انشقت وخسف به، خسفنا به وبداره الأرض بمه وبماله وبكل ما لديه، فخسفنا به وبداره وكل من معه، والحاشية طبعا يعني القرآن لن يتكلم عن كل بكل هذا الجيش اللي هو الكبر والغرور هذا، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تخيل الله يعاقب على فما كان له من فئة ينصرونه، هذا الذين كانوا يفدونه ويستطيعون أن عنده حراسات مشددة ويستطيعون يتعاملوا معه، ما طب لما خسفنا به بداره الأرض، هل أحد أنقذه؟ هل أحد نصره؟ هل أحد أغاثه؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الناس الذين المساكين اللي هما كانوا يحبون الحياة الدنيا قالوا إيه؟ وقال الذين تمنوا بالأمس، هؤلاء الذين كانوا يتمنون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قال ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون هؤلاء خافوا وترعبوا، قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني لولا أن الله من علينا نحن لم نخرج معهم لخسف بنا. إذن هذا هو أهدى الذي أوتيها على علم، فهذا هو الذي يقوله الله لأهل مكة ولقريش ولكل ظالم ولكل طاغية ولكل مستكبر غرته صحته أو غره جبروته أو غره ماله. فالله سبحانه وتعالى يقول قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره ولا نغفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن هكذا كنا مع المشهد 15 من تفسير سورة الزمر، والله سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء الذين اعتمدوا على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى علمهم، أو زعموا أن الله سبحانه وتعالى يعني هو منحهم هذه المزية في الصحة والغناء، وكأن الله حرم الكافرين الفقراء، وأن الأغنياء يكفر ويلحد ويسب ويفعل الأفعيل ويعبد الأصنام ويعطيه الغناء في الدنيا وفي الآخرة أيضا يدخل الجنة، والفقير يظل على فقره وعذابه حتى يدخل، وإذا كفر أيضا يدخل النار، يعني هو معذب في الدنيا وفي الآخرة. هذه قسمة عند هؤلاء الكفار قديما. فالله سبحانه وتعالى قال فأصابهم سيئات ما كسبوا، الذين اغتروا بعلمهم واغتروا بصحتهم ومالهم، فصابهم الله سيئات دي ما كسبوا، ها، وسيصيب الذين ظلموا من هؤلاء. لاحظ كلمة من هؤلاء، أي من قومك يا محمد، من هؤلاء الكفار الذين ظلموا، قلنا إن الظلم لشرك عظيم، يعني الذين المشركون هؤلاء، سيصيب والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. هذا حدث فعلا، أصاب الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين المعاندين المستهزئين بالرسول وبالإسلام في ذلك الوقت، بعد في غزوة بدر حصدت أرواحهم، يعني سيصيبهم سيئات ما كسبوا. وإيش سيئات ما كسبوا؟ أنهم لم يؤمنوا، أنهم استهزأوا، أنهم عذبوا المؤمنين، أنهم شغبوا على القرآن، أنهم فعلوا الأفاعيل. فلذلك سبحان الله لم تمر سنوات قلائل حتى حصدت، جاءت بدر الموعد فحصدت رؤوس صناديد الكفر. هذا هو بالقرآن، والذين ظلموا من هؤلاء من قومك يعني، وليس من الأمم السابقة، ما هؤلاء خلاص انتهى أمرهم، لكن من هؤلاء يعني المقصود به من قومك هؤلاء، سيصيبهم سيئات ما كسبوا. وفعلا حصدت، وتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من رقابهم في سنوات قلائل في غزوة بدر في سنة 2 هجرية بعد الهجرة، وما هم بمعجزين وما هم بمفلتين من الله سبحانه وتعالى، لا يا مهرب لهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي حدث لما صدق المؤمنون مع الله سبحانه وتعالى، مكنهم من رقاب الكافرين ومكنهم من ديارهم وأورثهم ديارهم وأموالهم وغنموا وعاشوا في سؤدد وعاشوا في خير كثير سبحان الله، ضحوا ففتح الله لهم الدنيا بأسرها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكاد الجزيرة كلها، الجزيرة كلها تحت قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء أبو بكر وفتحت الفتوحات، في أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه هزم المرتدين وانفتحت الفتوحات وظهرت هناك بقى فتحت كسرى وقيصر فيما بعد وسيدنا عمر وعثمان وكملوا المسيرة حتى وصل الإسلام إلينا نحن حتى الآن لهذه الساعة إلى قيام الساعة. إذن هذه ببركة هذا هؤلاء الذين صبروا من هؤلاء الصحابة الذين حملوا مشعل الإسلام وفعلا انتصروا على هواهم وعلى دنياهم وعلى أمنما أتيته على علم عندي. لذلك حذاري لا تغتر بصحتك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بعقلك. كل عندما تجد نفسك ذكيا، عندما تجد نفسك ما شاء الله يعني بصحة جيدة، يا رب ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، يا رب اللهم وفقني، يا رب ادعو للتوفيق، ادعو دائما أن الله سبحانه وتعالى يا رب لا تفتني، لأن الصحة ممكن تجعلك تفتن في صحتك ويستدرجك الله سبحانه وتعالى تستطيل على خلق الله وتبين أنك قوي وأنك ما شاء الله، فتصاب هنا بداء أو تصاب بمرض أو تصاب بشيء وأنت لا تدري. ولذلك خذ حذرك. هذا أحد الممثلين في مصر كان يتريض، لم يكن مريضا الأسبوع قبل الماضي هذا، لم يكن مريضا ورياضي ما شاء الله جسمه طول وعرض وكل حاجة، ممثل مشهور في مصر لا أريد أن أذكر اسمه هكذا، فهؤلاء هذا وكان يتريض يجري في نادي الجزيرة وقع مفاجئ حملوا على مع أن هناك الإمكانيات وكل شيء في نادي الجزيرة يعني نادي راقي هكذا في مصر، ورغم ذلك على بال ما وصل للمستشفى كان مات، قالوا القلب حدث له صدمة خلاص أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الأطباء. طب كان يعاني من مرض؟ كان مصابا بالقلب؟ لا، كان رياضيا ومكفئا. لا تغتر تقول لأن أنا لست مريضا فإذا عمري طويل، لأن اللي دائما تقول دائما لاحظ عندما الناس، لأن الإنسان حريص على الحياة، عندما يقول لك فلان مات كل هو كان عنده حاجة، كان مريض، هو خايف على نفسه، هو خايف على نفسه، يقول كان مريض، كان يعاني من شيء، كان لأنه هو بيريد أن يطمئن نفسه، لأنه يا سيدي هو ممكن يموت من غير مرض وممكن يموت وهو صحيح، طفل صغير شاب فتى بيموت عادي، بيموت عادي. أنا لا أقول على الذي يقتل، أنا بتكلم على الموت العادي. إذن احذر دائما، إذا وجدت نفسك في نعمة فاشكر الله واحمد الله ألا يفتنك وأن يزيدك هذه النعمة خيرا وأن يوفقك إلى نشر الخير، وأن هذه الصحة تستخدمها في طاعة الله أو هذا المال في طاعة الله أو في التخفيف عن عباد الله. هذا هو شكر النعم العمليا، شكر نعم مش تشكر يعني معناه إيه الحمد لله صحتي جميلة وتنظر في المرآة أنا ما شاء الله جميل، لا لا ليس يقصد بها كذا. الصحة أن تسعى في الخير، أن تسعى في العبادة، أن تقيم مع الله سبحانه وتعالى الفرائض وما ما افترضه عليك، وإن زدت في الطاعات فهذا خير. هذا هو المقصود، الصحة في السعي في الخير لعباد الله، تنصر مظلوما، تسعى في الخيرات للناس، أو في المال عندك أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك تسد رمق المعوزين والمحتاجين وغير ذلك. كل من ربنا يعطيك ضيق علما فهذا العلم تستخدمه في طاعة الله وفي نشر العبادة ونشر الطاعة وتوعية الناس والرد على الشبهات. هذا هو هذا المقصود العملي، وليس المقصود أنك تشكر الحمد لله وأشكر الله. لا، طب ما هو الكفار بيعملوا كده، بعض أشد أعداء الإسلام وتراجل رجل عربيد ومجرم يقول لك الحمد لله ربنا كرمني هكذا، بيحمد الله خلاص هكذا، ولكن العمل يقولون ما لا يفعلون، هذه هي المصيبة، لا بد من العمل. إذن ننتهي من هذا المقدار، نكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه الآيات، وأعلق تعليقا عن بعض الأحداث في العالم الإسلامي. أولا نعلق على ما يحدث من مؤامرة جريمة كبيرة الآن في العراق بصفة خاصة، الشيعة والفيديوهات التي ترونها والوسائل الإعلام تصور مصائب، كوارث، حرق مساجد أهل السنة، سحل وقتل وذبح الناس بوحشية بلا رحمة من الشيعة الرافض، من هذا ما يسمى الحشد الشيعي، هذا بلا رحمة، هذا يتم في شوارع ديالة والمقددية والآن في كل ما أماكن السنة، هذه أماكن السنة وفي الرمادي وغيرها وفي تكريت صلاح الدين، كل أماكن السنة يعني لا تتخنوا كل الشيعة اللي هم أتباع إيران والشيعة الذين في العراق اللي هم العرب ذبح ومقتل على مرأى العالم، على مرأى مثلا العالم لا يسمون بالإرهابيين ولا أحد يتكلم ولا أمريكا، بالعكس أمريكا ترعاهم أصلا وهي التي الطائرات طائرتها هي التي دائما ما دخلوا قرية إلا وأمريكا هي التي توسع لهم وتفسح لهم وتقنبل لهم وتدمر لهم الأماكن. هذه هي مصيبة. طب لكن من الذي ما السر لماذا توحش واستقوى هؤلاء أراذل الناس حتى تاريخيا يعني الشيعة هؤلاء ما كانوا رافض هؤلاء ما كان لهم قيمة حتى بهذا المعنى، هم لا يظهرون إلا مع قوى خارجية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يظهرون مع التتار مع الصليبيين من قبل يظهرون مع أي قوة حتى في الاستحلال الفرنسي والاستعمار والهجمات على البريطانية وغيرها دائما يظهرون مع القوة هكذا مثل ما فعلوا في الاحتلال الأمريكي الغزو الأمريكي للعراق، أيضا لا يظهرون إلا مع القوة هذه، وهو أيضا الذين سيظهرون مع الدجال، يعني معظم الروافد أتباع الدجال من اليهود ومن الروافد، شيء غريب فعلا في أخوة بينهم وعلاقة حميمية بينهم، هم أتباع الدجال والذي يخرج من أصفهان هناك من إيران هو أيضا 70,000 من اليهود ومن الذين يحمونهم أيضا من الروافد، ولذلك معظم الذين سيتبعون الدجال وستخرج الذين عندما يحاول يحصر المدينة فماذا ما المدينة بعد ذلك يحصل زلزال رجفة هكذا يخرج منها هؤلاء الإيش كل الروافد وأهل البدع والضلل وينضمون إلى الدجال وهو بيحاصر المدينة. إذن كل هؤلاء جميعا هذه الإرهاصات والانقسام العالم الآن العراق يحدث فيه الآن بسبب من؟ بسبب هذه الحكومات اللي عملنا التي تكلمنا عنها حكومة آل سعود سدنة البيت، هم الذين مكنوا إيران، يعني من الذي مكن إيران من العراق؟ هذه الذي مكن، يعني الآن القطع علاقات وحرب دائرة الآن وبينهم كلامية، طب من الذي مكن إيران من العراق؟ ما العراق كانت في أيديكم، من الذي مكنها؟ من مكن الشيعة؟ من مكن هؤلاء الطوائف؟ من الذي يحارب أهل السنة؟ من الذي حارب الشباب؟ من الذي تسبب في الغلو وتسبب في هذا التنظيم اللي اسمه تنظيم الدولة هذا؟ لماذا كبر وضغط ضخم هكذا؟ بسبب هذه الحكومات أيضا، لأنها تحارب أهل السنة وتحارب الشباب، فيأتي هذا المغالي أو هذا الخارجي كله شاف هؤلاء مجرمون يقتلوننا ويستغلون هذه الشعارات، ويدخل عندهم الصادقون فيغترون بهذه الايه هذه المقالات لأنها واقعية، عندما يتكلم أن هؤلاء العلماء يؤيدون من يقتل السنة ويقولون يقتل الشباب، فإذا ينضم الشباب هؤلاء لمن لهذه التنظيمات المجرمة، لا هي التنظيم لا يعني لا الحكومات المحسوبة على السنة زورا دافعت عن السنة ولا دافعت عن هؤلاء السنة سواء في العراق أو في غيرها أو في سوريا، ولا هي ولا حتى التنظيم اللي اسمه تنظيم الدولة دافع عن أهل السنة أيضا في العراق. لماذا؟ لأنه لما اختار المنصب ويقاتل من أجل قسمة خلافة وبهذا الاسم العالم كله هذا تنظيم اسمه داعش هذا تنظيم، إذن كأنه نحى أهل السنة، هو يقاتل لا يقاتل أهل السنة، لاحظوا هو يقاتل التنظيم المكروه لدى أهل السنة، فإذا من الذي سيقتل غالبا هم أهل السنة العوام الناس العاديون الشعب بقية الشعب، أما التنظيم فسحالة سيفرون هنا وهنا ويهربون كر فر. هذه المشكلة أن إحلالا وتجديدا يحدث الآن في العراق، إحلال وتجديد يعني زحف شيعي كامل في العراق. طيب أنتم يعني هل يعقل هذه البصرة وهذه بغداد وهذه كل بغداد سهلة وبيعملوا أي عملية كده وما أحد يدخل ويخرج، طب البصرة كربلاء النجف آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا كل يوم بدون أي منغصات من خيول أبي بكر من خيول الخليفة، يعني لا يوجد شيء، فقط الخيل ركبت وطارت راحت جاكرتا عملت لها عملية كده خائبة في جاكرتا، لا يا رجل ارحق خليك في ديالة، قام مقدار طب لم جنودك طب رجع الخيول هذه خليها بدل ما انت عمال تضرب لي واحده في جاكرتا وبعت خيل واحد يروح يفجر نفسه في اللي اسمها السلطان احمد عند في اسطنبول، يعني في ناس في عمرك بالعقل هكذا بالمخ هكذا بدون احنا لا نناقش في أدلة شرعية بالمخ هكذا هذا بيتك تقوم تحرقه تحرق البيت على نفسك وعلى أهلك وهذا اسمه مجنون تيأتي هكذا تروح تعمل تفاج طب ما انت في انظر الى اكثر من 2 مليون سوري او 3 مليون سوري موجودين فقط حتى على الاقل في موجودين في في في تركيا طب ما سيضيق على هؤلاء السوريون اللاجئون بخاصه الشباب سيضيق عليهم ومن حق تركيا في هذه الحاله تقول لك انا اؤمن نفسي على عمالين جايين لي في موضوع السياحه وموضوع اهم شيء عندي يروح تقتل لي بتفجر لنفسك يعني من اجل ماذا من اجل ماذا يعني انت فاكر يعني لما تروح تفجر نفسك في مكان ما او تعمل عمليه الدوله ستسقط يعني اي دوله تسقط بضربه وضربتين الناس فاهمه خطا هي الاعاده ضربه وضربتين لا تثبت انك ولايه ولا تثبت انك خلافه ولا تثبت اي شيء لو كانت الأمور هكذا قلت لكم من قبل في سنة 70 لغاية سنة 90 عمليات قام بها الشيوعيون واليساريون في العالم أزعجوا العالم وعمليات كبيرة ضخمة خطف رهائن ومجموعة الأوبك يا رجل وزراء الأوبك خطفهم كارلوس وهناك الذين في أيام عملية ميونخ عملية ضخمة خطفوا فريق الإسرائيلي كل الإسرائيلي خطفوا في في في في في الأولمبياد في ذلك الوقت وحولوا يعني أشياء وإتاوات كانوا يأخذونها من العالم وفي النهاية ودي جماعات على مستوى العالم يسارية من أوروبا ومن اليابان والجيش الأحمر وغيره وكل ما تتخيل وفي الآخر أين هم صاروا أثرا بعد عين تلاشوا لا يوجد شيء هذا وانت فاكر يعني تروح تعمل لي عملية في جاكرتا خلاص إندونيسيا سلمت يعني وبعدين تعمل لي عمليه خمسه منكم من اللي خمسه يقتلوا واثنين فقط يعني خمسه من الذين نفذوا قتلوا ومن الاثنين مدنيان من العداء هم قتلوا ايضا يعني انت ايش يعني حتى فاشل في يعني حتى في عمليه فاشل ورغم ذلك طب روح انقذ العراق يا رجل انقذ هذه حاضنتك الاساسيه وانتم خرجتم من هنا احمي السنه طب وفر الجنود هؤلاء وفر هؤلاء المشاغبين والخربشات التي تقوم بها وفرها ورجعها إلى حماية السنة في ديالة والمقددية يا رجل حاجات تشيشيب لها الولدان حرائق والمصاحف تحترق وعم يدخلون بوحشية همجية هؤلاء الشيعة الروافض ويعذبون الناس في الشوارع والصور مؤلمة مؤلمة تتفتت لها الأكباد من أجل ماذا المنصب مهم الخلاف المهم ان انا خليفه المهم ان انا المهم طابوت العراق نيرون نيرون حرق روما بجنونه روما من العظمه وهذا نيرون خص لنا نيرون العرب نيرون الخلافه نيرون العوادي نيرون ابراهيم بن عواد هذا نيرون ايضا ما عندنا نيرون ولكن لا هو نيرون حرق روما فقط ده عاد نيرون بيحرق العراق وسوريا وبيحرق ليبيا وبيحرق اليمن وبيحرق افغانستان وبيحرق باكستان وبيحرق اندونيسيا وبيحرق عمال يحرق تركيا بيحرق لنا كل الدول يعني هذه من اي جنون هكذا طب على الاقل هو هناك نيرون حرق في روما فقط اما انت ما شاء الله متوسع يعني متعدد رجل متعدد النيران هذه هي مصيبه الامه ابتليت بمثل هذه العقليات المتخلفه ولذلك الناس طب ما ذنب الناس في تركيا يا راجل هذا ملجأ للناس المساكين طب ما انت هتضيق المشكلة بيضيق على على نفسي هو ايضا على طب ما انت لما تعمل انت تنظيم الدولة هو الذي قام بالفجر نفسه في موضوع اسطنبول هذه الموضوع طب ما انت بتعمل هكذا تعطي ذريعة للامن او الضغوط على الحكومة انها تضغط عليك اصلا طب اعتقلت لك مجموعة من عندك ايضا واعتقلوا على الجماعة من المصريين الذين كانوا يريدون الالتحاق رغم ان معظم المصريين الموجودين ايضا هناك هم فارين من ماذا فارين من برش السيسي الان سيتم ارجاعهم الى السيسي تركيا الان بتتفاوض لكي تردهم الى السيسي تخيلوا انظروا الى التغير الرهيب الروس تم القبض على مجموعة من الروس ايضا شباب من الروس المسلم هؤلاء الشباب إما من الشيشان هم بيحسبوهم هكذا روس أو داغستان أو غيره تم القبض عليهم لأنهم من المؤيدين للتنظيم طيب سلمهم لبوتين يحرقهم ويقتلهم، هذا هو الذي سيفعله، سيضطر اردوغان وتضطر الحكومه ان تفعل. هنيئا لكم عملت عمليه من اجل انك تضخم وانك الخلافه وتعمل مجرد يا جماعه حاجات هوليوديه. المهم يعمل اصدار، المهم يطلع حاجه في الفيديو والأمة تحترق. نعم تحترق، فلتزم الجحيم. المهم أهم ما هذه العقليات التي تعبث وتعيد في هذه الأمة فسادا من أجل إيه؟ بزعم حب للدين وزعم إن باسم كلمة الله وبزعم إنه منصب الخلافة. أهنتم الخلافة وأهنتم هذا المنصب العظيم، وصار مسخرة هذا منصب الخلافة، صار مسخرة فعلا في التاريخ المعاصر. ايش الخليفه يعني ايه؟ خليفه ماسك جماجم وبيذبح ويقتل وبيحرق ويحرق المسلمين. المشكله ان معظم الذين يحرقوا بيحرقوا مسلمين. طب ما اولى الجيوش هذه وهؤلاء الجنود والولايات والرايات هذه كانت ترجع للعراق؟ لو انكم استمعتم الى قائدكم والى اميركم الحكيم، لو انكم استمعتم اليه وابقيتم في العراق كنتم قوه وكنتم احتفظتم بشوكتكم وقوتكم بدلا ان تبددوها. لانك انت بتضطر توزع جنودك، هناك فرق من توزع جنودك على عده جبهات وانك تعملها في جبهه واحده. الآن أنت موزع جنودك على فين؟ على في سوريا وفي العراق، وطبعا طرح لي مجموعة في ليبيا ومجموعة في اليمن ومجموعة هناك في كل يعني مجموعة زارع له في كل مجموعة. طب لو أنك كنت مركز في العراق، هل كان يستطيع الروافد أن يفعلوا هذه الأفعيل؟ على الأقل كان الذين في سوريا من المجاهدين كانوا سيساعدونكم وهم ظهر لكم، وأنت بتقاتل في جبهة وهم يقاتلون في جبهة، كالقائد يوزع قواته. لكن لم يعجبهم، وليه؟ لأنهم لم يعجبهم هذا التوزيع. قلنا لهم الرجل الحكيم هو واحد إداري، مديرك، أنا صاحب شركة مثلا، أنا أقول لك أنت تكون هنا وهذا يكون هنا. سيدنا عمر بن الخطاب مش كان عنده جنود؟ الجنود هؤلاء كان يضع هذا في الفرس وهذا لمصر وهذا في الشام وهذا في فلسطين. هذا يجي اللي في فلسطين يقول لا لماذا انت وضعتني هنا؟ انا اذا هذا يخالف امر الله، ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اللي كان يجرؤ. احد يقول ذلك؟ كل مجنون. هذا من حق الامير ان يوزعك، يقول لك خليك انت سد علينا الثغر. هذا هو الذي فعله الحكيم فيهم، قال لهم خليك انت في العراق. يقول لك لا، بيتركنا من العراق ويتركنا من سوريا، وكيف وهذه معصيه؟ معصيه يا رجل. يقول لك خليك هنا، الروافد هذه حرب ضروس عليه. وهؤلاء لا، هو انت والاخرون هؤلاء الذين النصره في ذلك الوقت، هل هؤلاء اليسوا من المسلمين؟ اليسوا من المجاهدين؟ وهناك جماعات اخرى تكفي والحمد لله، خليك انت في العراق، امسك صغر العراق، وهذه أرضك وهذه بلادك، وخذ معك من الجنود ما تشاء. يعني هم أقلهم خذ معك من الجنود ما تشاء. ورغم ذلك استكبروا وتذمروا وقالوا لا، ماذا هذه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم انشقوا ثم أعلنوا بعد ذلك الخرافة. هذه هي المهزلة. الآن أنقذوا السنة. الأصل في الخليفة أن يكون إماما جنة يقي الضعفاء والمستضعفين، فهو كهف المستضعفين، معروف هكذا الخليفة. الخليفة هو كهف المستضعفين. طب من الذي يحمي المستضعفين في العراق الآن؟ القرى التي تحرق الآن، هذا البطش والجبروت وهذا الجيش، جيش مدعوم من أمريكيا وإيرانيا ومن كل ما تدخله من الأسلحة، مدعوم يدخل القرى ويدمر كل معالم السنة، بيغير المعلم يا جماعة. حتى أشكال أي أسماء أي أشياء أثار قديمة حتى لها علاقة بالسنة بتباد بتمحى. من السبب؟ ليست القضية قضية آل سعود فقط ولا حكومات السنة اللي المحسوبة على السنة فقط، بل هؤلاء أيضا لهم نصيب كبير، لأنهم لو ادخروا قوتهم وتركوا هذا الوهم، وهم ما يسمى خرافة وخلافة، لكان الأمر تغير من زمان. وكان زمانهم دخلوا بغداد يا رجل، لا يستطيعوا. العمال يهدد لك الناس في ماليزيا والبيت الأبيض، يا عم خلص دعك من روما الآن، أجل روما لله، أجلها لله يا جماعة. روما الآن بترتعب، روما أغلقت أبوابها. الرجل كان تذكرون عندما قال هذا المخبول، عندما قال إن جيوشنا دخل على روما والخيل، ويا أوباما ليس لك إلا أن تدفع الجزية. يا رجل روح عندك هناك المقدادية ديالة أنقذ ديالة، أغز ديالة. طب ده أنت عندك البصرة والنجف وكربلاء، وعندك اللي هناك قم، وكل دي قريبة منك جدا، يعني ممكن تتحررها وتروح دماغك. أنا لا أقول ستذهب إلى دمشق، دعك هون، خليك يذهب إلى هنا، دعك من أجل معلش لله. يعني الأمة بتقول لك يا لو سمحت يا خليفة المسلمين دعك اترك أوباما، يعني أوباما هذا مسكين، اركنه اركنه الآن، واركن البيت الأبيض وسعد بيك بن، هو يريد أن يأخذ سعد بيك بن، ودعك من سعد بيك بن الآن، هنعمل لك ساعة حلوة كده تأخذها معك، لكن المهم أنقذ المسلمين، المهم أنقذ العجائز والشيوخ والأطفال الذين يذبحون ويقتلون ويحرقون على نيات الناس. الناس بتستسلم هكذا، ويأتي الشيعي الرافضي يقتلوا على نيات، أما في أيام من وسائل الإعلام الناس بتستسلم، يعني المفروض يستسلم لك، وناس عجائز ولا يوجد فينهم أي شيء يضربونهم هكذا علني. طب الرجل مستسلم لك اقبض عليه. طب الجنو لكن يسحلونه في الشوارع وبالرصاص، ايه بيفرغ كل الذخيرة، وهذا التفريغ الذخيرة هذه والرصاص ده معناه بيفرغ الحقد، النار كلها. طب ما انت قتلته من الرصاصة، انت بتقتله بالمئة رصاصة ليه؟ عمال يضرب يضرب يضرب، الرجل مات خلاص. الحقد والغل الشديد هو بيضعمه، يقول لك اه انا بقتل معاوية، انا بقتل، شوف هو بيتخيل كده، انا بقتل عمر، انا بقتل ابي ابا بكر. هذا هو مشحنون، عندما يقتل اي سني بسيط مسكين حتى لا يعرف حاجه عن السنه بيقتله، بيقتل ابا بكر، بيقتل عائشه، بيقتل عمر هكذا، بيقتل. هم يتصورون الصحابه، ولذلك هؤلاء احفادهم، هؤلاء لا بد ان نقتل هؤلاء. هذا هو الذي لا يفهمه السنه ولا يفهمه من يتصدرون للسنه. هؤلاء يتعاملون معنا نكون او لا نكون، يعني الشيعة يكونون ام لا يكونون، يعني اما نحن او اما هم، لكن نحن الذين مخطئون دائما دائما عندما نتمكن من هذا معلش القلب المفتوح وهم إخواننا ولا بأس. دائما يحدث في التاريخ تجارب مريرة في التاريخ، لو كان المسلمون والخلفاء والسلاطين فعلوا بهم مثل ما كان يفعل بهم المفترض بهم شرعا مثل ما يفعلون الآن، كانت الأمور تغيرت. مثل الذي غير إيران وحولها إلى دولة شيعية، كانت سنة، كل إيران دي هذه سنة يا جماعة. من الذي غير؟ لما ذبحوا العلماء ودمروهم وذبحوهم حصل خلخالة في السنة، لأنهم عندما يوصلون إلى سدة الحكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لكن الخيبة والمصيبة والعيب في أهل السنة للأسف الشديد، مصابون بحكامهم وبشعوب تائهة حائرة بليدة مستسلمة مستعنسة لحكامها ولجماعات متناقضة متشرذمة ولأمراء مختلفين مع بعضهم البعض ولجماعات الغلاة والخوارج، هؤلاء الذين أفسدوا الساحات وشرخوا الجهاد وشوهوا الإسلام، كل هذه العوامل المجتمعة مع العدو الخارجي الغربي الذي لا يفتأ لا يهدأ في التآمر والتدمير المسلمين، لكن ليس لها من دون الله كاشفة، بعز عزيز أو بذل ذليل ستنكشف هذه إن شاء الله الغمة بإذن الله، وسيأتي جيل نقي بإذن الله. لقد تميزت الصفوف الحمد لله، ولكن سيأتي جيل نقي يزيل هذه العقبات وهذه الأصنام المزركشة في العالم الإسلامي التي تحكم العالم الإسلامي محسوبة على السنة، وسيتطهر، وسيأتي الجيل الذي يسلم الراية بإذن الله، جيل نقي حقيقي في رحم الأيام، لا نعينه الآن ولا نقول من هو الجيل هذا، ولكن سيأتي جيل نقي بإذن الله هو الذي سيسلم الرأي المسيح عليه السلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك نعصينا بيدك، ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت بها في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر اللهم انصر عبادك المستضعفين الموحدين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، في أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي سوريا وفي العراق وفي الصومال وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا المظلومين في تركستان الشرقية وفي بورما وفي ميانمار وفي فيتنام وفي تشامبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عداهم، اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم، فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم، فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء.